تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفرقان تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وزيرا معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. القبط، فرعون وقومه، فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم، نوح عليه السلام بطول لبسه فيهم فكأنه رسل، أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. أغرقناهم، جواب لما، وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة، وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما مؤلما، سوى ما يحل بهم في الدنيا. وعادا وثمود وأصحاب الرس، واذكر عادا قوم هود، وثمود قوم صالح، وأصحاب الرس، الرس اسم بئر، ونبيهم قيل شعيب ليس وكيل غيره، كانوا قعودا حولها فانحارت بهم وبمنازلهم، وقرونا بين ذلك كثيرا. وقرونا أقواما، كثيرا أي بين عاد وأصحاب الرس. وكلا ضربنا له الأمثال، في إقامة الحجة عليهم، ولم نهلكهم إلا بعد الإنذار. وكلا تبرنا تتبيرا، أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة شبهات المشركين، شبهات الكفار في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه. جاء شبهات، جاء الرد. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. أنهم يأتون بمثل يعني في البطلان، ويريدون القدح والاعتراض في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الرد عليهم ردا واضحا وبيانا شافيا. وبعد هذا جاء ذكر موسى عليه السلام، وجاء ذكر نوح عليه السلام، يعني قصص الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. سيقت لماذا؟ أيضا لتسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی ان تکذیب قوم کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیس بعمر عجیب لیس بعمر یعنی جدید بل ہاکذا جمیع الامم کلما جا عندهم رسول کذبوه کلما جا عندهم رسول کذبوه نتیجہ اہلکناہ وبذلک یعنی هذا قاعدہ کہ کلما عمت المصیبت خفت یعنی المصیبہ اذا عمت خفت کما اذا کان مثلا انسان عنده اولاد مریض او انسان متفکر عندي ولد مريض ومريض ومريض ومريض مسكين مضطرب فإذا سمع قال لا بس هذا يعني هما موسمية وهذا هما عادية وجاء يعني تقريبا عند بيت فلان كذا وبيت فلان كذا وبيت فلان خفت لأن هذا كائن كلما البلاء أمت خفت فبذلك لما كان تكذيب الأمم من قوم نوح عليه السلام إلى زمان رسول الله خفت البلاء وإلا كان شديد الحزن وكان شديد الكرب للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نبي وأنه رسول وأنه الصادق الأمين وأنه جاء بمعجزات وجاء بأدلة وآيات ولكن القوم كذبوه بالشبهات فقد توهمات وتخيلات کہ لولا انزل علیہ ملک او یکون له کنز او یلقا علیہ کنز او تکون له جنہ هذه شبات لا علاقت لها بمسرۃ النبوۃ فبذلک قال اللہ تعالی ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا وایضا افهم ان سنت اللہ تعالی فی کتابہ کہ اذا جاء قصص الانبیاء علیہ السلام بعض القصص جاء اجمال اجمالیا وفي بعض القصہ جاء تفصیل ما شاء اللہ مثلا قصہ یوسف علیہ السلام ما شاء اللہ بتفاصیل جاء قصہ اصحاب الکہف ما شاء اللہ بتفاصیل وجاء قصہ ابراہیم علیہ السلام ما شاء اللہ بتفاصیل بمتعدد من الصور وجاء قصة موسى علیہ السلام بھی کثیر من الصور ولیکن فی بعض الآیات و بعض الصور على سبیل الاختصار وفی بعض الصور وفی بعض الآیات على سبیل التفصیل لماذا؟ لما لأن القرآن کتاب ہدایت و رحمت و موعظة و عبرہ ان القرآن انه ليس کتاب قصہ ان القرآن ليس کتاب تاریخ ان القرآن انه ليس كتاب ما يتعلق بالجغرافيا وبالتاريخ وبذلك لا بل انها كتاب هداية انها موعظة وهداية وعبرة لمن يعتبر فبذلك جاء يعني جزء من القصة مقصود ماذا استشهاد مقصود ماذا دليل مقصود ماذا عبر مقصود ماذا مواعظ مقصود ماذا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلوب المؤمنين فإلا أمار أيضا مثلا أحيانا جاء جزء مقدم جاء ذكر مؤخر وأحيانا جزء مؤخر جاء ذكر مقدم وأحيانا قصة نوح عليه السلام جاء مؤخر وإبراهيم عليه السلام مقدم وإلا زمان نوح عليه السلام مقدم وزمان إبراهيم عليه السلام مؤخر فبذلك حتى أمار أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام مثلا جاء في بعض الآيات کہ جاء ملائکہ هل اتاك حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ وقالوا السلام الی آخر فبشروه بغلام علیم ثم انه سال بماذا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین قال ان فیها لوطا یعنی ان ابراہیم علیہ السلام انه اخبرهم کہ ان فیها لوطا وجاء فی آیت اخرى فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین الا آل لوط فبذلك جاء معنى هذا إخبارا للملائكة فبذلك أن المستشرقين وأعداء الإسلام أنهم يبحثون مثل هذه الآيات قالوا ما كيف تكون هذا كلام من الله سبحانه جاء في هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام نزل عنده الملائكة ونزل عنده وهم لا يعلم وهو لا يعلم بأحوالهم فبشروه بغلام عليم ثم أخبروه إننا نذهب إلى قوم لوط وأنه وصاهم بلوط عليه السلام أن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها، يعني أنهم جاءوا أولا عند إبراهيم. وفي هذه الآيات سيظهر من فجو الآيات كأن الملائكة ذهبوا إلى قوم لوط وأهلقوهم ثم رجعوا إلى إبراهيم عليه السلام فأخبروه قالوا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا على لوط. فبذلك قالوا نعوذ بالله، هذا تناقض يعني في آية تكون كأن أنهم ذهبوا أولا إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى لوط. ومن الآيات الأخرى ثبت أنهم أولا أهلكوا قوم لوط ثم جاءوا ومروا على إبراهيم عليه السلام فأخبروه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبذلك هم يأخذون مثل هذه الآيات لمن أن مقصودهم ماذا؟ مقصودهم تشكيك، ومقصودهم ماذا؟ الاضطراب في قلوب المسلمين. وإلا يعني في الحقيقة ليس هذا نعوذ بالله لا تزاد ولا تناقض ولا شيء، بل هذا منهم إناد وجهل. لما؟ لأن القرآن أولا افهم كي ليس كتاب قصة، إذا كان كتاب قصة لازم ترتيب القصة كي فلان ولد في فلان في سنة فلان وأنه ولد وأنه كذا وأنه كذا، أولا ولادة ثم بعد ذلك صباه ثم بعد ذلك الحلم ثم شبابه ثم حرمه ثم كذا إلى آخر، تكون بترتيب القصة. وإذا كان مقصود منها الإبرة فقط ولو جاء جزء من القصة لكفيها، لأن مقصود منها إبر، مقصود منها زواجر، مقصود منها زجر، كأن محمد صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه لا شك في ذلك هذين رسول الله، وإن الله أخبره جاء موسى عليه السلام بالتوراة، جاء هارون عليه السلام، جاء نوح عليه السلام، جاء الأمم، جاء صالح عليه السلام، جاء شعيب عليه السلام، وكذبوا وهلكناه. فإذا كان هؤلاء كذبوك فسنهلكوا فسنعذبهم في الدنيا وفي الآخرة. فبهذا وأيضا أن الملائكة، لأن مجيء الملائكة وذهاب الملائكة ليس كمجيء إنسان. مثلا إذا إنسان يريد السفر من مكة المكرمة إلى الشام على الأقل يأخذ إذا كان عنده على الجمال شهرا، فإذا كان بالسيارات لك ليأخذ رضا يومين أو ثلاثة أيام أربع أيام، فإذا كان حتى بالطيارة يأخذ ساعات. ولكن لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم كم أخذ؟ دقائق. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من مكة إلى المسجد الحرام كم مضى من الوقت عليه؟ لما؟ لأن البراق ما شاء الله مهما يذهب بصره يده قدمه. ثم عرج إلى السماوات، ومسيرة السماوات بعد 500 عام من الأرض إلى السماء الدنيا، حتى إلى من السماء الدنيا إلى ثاني ثالث، يعني يقول 35 مئة عاما إذا كان هذا مسافة. ولكن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المعراج والليلة قائمة، يعني في بعض جزء من الليل. فبذلك أن ذهاب الملائكة ومجيء الملائكة ونزول الملائكة من السماء وصعود الملائكة إلى السماء ليس إنسان جاهل يتصور على الإنسان. فبذلك أنهم مروا على إبراهيم عليه السلام أخبروه ثم أهلكوا ثم مروا على إبراهيم عليه السلام أخبروه مرة أخرى، فبذلك لا تزاد ولا تناقض ولا ليس بينهما خلاف. لما ذهبوا أخبروه ولما رجعوا أخبروه. وهذا أيضا قاعدة، مثلا كإن الإنسان مثلا إذا وصاه رجلا أكبر منه سنا وأشرف منه منزلة وأعلى منه كرامة، فهذا هو طريق الأدب، كإنسان إذا ذهب ذهب بإذنه، وإذا عمل عملا ثم رجع فأخبره كان عملنا زي ما أنت وصيت، هكذا نفذنا وصيتك، وهكذا التنفيذ، هكذا كان لمن ليكون تطمينا لقلبه. لما أنهم أولا جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام أخبرهم إن فيها لوطا، فقالوا نحن أعلم من فيها، إن الله أمرنا بذلك. أما لوط عليه السلام فأنه محفوظ من العذاب إلا امرأة. لما؟ لأن امرأة لوط عليه السلام كافرة، فبذلك أنها أهلكت مع قومها بسبب كفرها، أنها كافرة وأنها ثابتة للكفر. وأيضا لها علاقة مع القوم أنها يعني تخبر قومها بمن يأتي في بيت لوط عليه السلام. ومرة أخرى أن الملائكة، وهذا من أدب وهذا إثبات إلى مكانة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، کہ رجعوا مرة أخرى إلى إبراهيم عليه السلام قالوا نعم نفذنا تنفيذ أوامر الله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا آل لوط كما أخبرتنا إن فيها لوطا ولا شك في ذلك وجدنا فيها بيت مسلمين فقط لوط. فبذلك لا تناقض ولا تعارض ولا تزاد، هذا قصة وقت الذهاب وهذا قصة وقت المجيء إلى، وذهابهم ومجيئهم أقل من الثمان ليس كان كمجيء إنسان. أن جبريل عليه السلام إذا نظر من السماء كم يأخذ وقت، حتى كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية الله أعلم بصدقها وحقيقة حالها، لما لأن الروايات الإسرائيلية لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سئل عن جبريل عليه السلام کہ كم تأخذ وقت من نزول السماوات إلى الأرض، فقال لما جاء إخوة يوسف عليه السلام بيوسف عليه السلام لإلقائه في البئر، قال أن يوسف عليه السلام على شفير البئر، أنه على شفير البئر وأنا في السماء السابعة، فقال ألقوه في غيابة الجب فألقوه فإن الله أمرني بحفظه يوسف عليه السلام، كأن يوسف من شفير البئر إلى الماء ما وصل أنا وصلت قبله. وبذلك فانظر مسافة سبع سماوات إلى الأرض ومسافة شفير البئر إلى الماء كم، ومسافة يعني شفير البئر إلى الماء ليس أنهم أدلوه بل ألقوه، يعني ما أدلوه بالحب بالمحبة بالأحبال أو بالطريقة أو بالصندوق أو بكذا، لا بدفعوا نعوذ بالله ألقوه إلقاء، فألقوه في غيابات الجب. وبعد هذا الإلقاء فإذا إنسان ألقي من أعلى إلى أسفل فما رأيت سرعته، ولكن أن جبريل عليه السلام أسرع منه لأنه ملك من ملائكة الله سبحانه. فبهذا لازم إنسان يعني لما يقرأ القرآن أولا يتفكر كي ليس هذا كتاب قصة. فبذلك الآن مثلا كم من العلماء الذين كتبوا تفاصيل القرآن وما شاء الله بحثوا فيها كقوم ثمود وقوم عاد والأرض المتعلقة بعاد وبثمود وجغرافية الأرض وطول الأرض وبلد الأرض وأجواءها، والآن جوها كذا وقبل ألف سنة جوها كذا. فقالوا هو هذا، فإلا ليس هذا علم القرآن، لا علاقة له بهذه الأشياء، أن القرآن ما نزل بهذا. إذا يريد إنسان بحثا هذه الأشياء كتب التاريخ موجودة، كتب التاريخ موجودة فيها بتفاصيلها بكمالها. القرآن يفسر بعده بعضا، القرآن يفسر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها المواعظ والعبر، الموعظة والعبر. يعني إذا إنسان قرأ قرآن مثلا وأنه بحث على سبيل نهب، على سبيل البلاغة، على سبيل معاني، على سبيل أدب، على سبيل فصاحة، على سبيل إيجاز، على سبيل ولكن إذا ما حصل منه الخشية والإبرة وما حصل منه الهداية فماذا فائدة قراءة القرآن فيها؟ فماذا إلا كم حتى من المستشرقين من الكفار أنهم كتبوا تفاسير القرآن، كم من الكفار الذين جاءوا بتراجم القرآن، كم من الكفار الذين ذكروا فيها ما جاء في القرآن ما شاء الله بالأخبار، أخبار عجيبة وغريبة، وتحيروا منها واستنبطوا منها هم حتى منها علوم، حتى كما كتب بعضهم قالوا بلغنا إلى هذه هذا القنابل الذرية وغير ذلك، يعني قنبلة ذرية نعوذ بالله سبب لحلاك مئات الألوف من العالم. فقالوا نحن بلغنا إلى هذا أولا لما قرأنا القرآن، وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال أي هذا حجارة من سجيل جعلهم قاسم باقول، حجارة صغيرة كيف صار سببا لحلاك هذه الأشياء وهذه الحيوانات عظيمة الجثة؟ قالوا هذا الذي جعل في فكرتنا ونحن فكرنا وبحثنا وبحثنا وبحثنا وبحثنا حتى بلغنا إلى ذلك. يعني هذا فأنهم يقرؤون القرآن ولكن حسب آرائهم حسب تخيلاتهم لا بسبيل إيمان. ولكن من قرأ القرآن فما آمن به معنى ما قرأ القرآن. ولو أنه بعث فيها من علوم دقيقة وعلوم خفية وكذا وكذا وما فائدة هذه العلوم لمن أن القرآن ماذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين إلا كان هدى للناس ولكن الذين ينتفئون من هدايته المتقون. فبذلك قال تعالى هدى للمتقين. فبهذا جاء هنا قصة موسى عليه السلام. ولكن فانظر عجيب اختصار ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا ما هو خاو هارون وزيرا. طيب متى موسى عليه السلام متى أوتي الكتاب؟ موسى عليه السلام ما كان أوتي الكتاب وقت الرسالة. جاء فانظر هنا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. يعني باعتبار ظاهر كتاب أول ثم بعد الكتاب أمراك اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. ولكن ليس هذا القصة. أن موسى عليه السلام كان مسافرا بعد قيامه عند شعيب عليه السلام قضى 10 سنين فذهب مع أهله ثم أنه ذهب أن يبحث عن النار وجاء على الطور فكلمه الله تعالى من غير واسطة. فإن الله تبارك وتعالى أمره اذهب إلى فرعون إنه طغى فطلب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري إن الله استجاب دعوتي. أن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام جاءوا إلى مصر إلى فرعون ومكث فيهم مدة تقريبا 30 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل ثم جاء الآيات المعجزات فكذب القوم. جاء معجزة كذب القوم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات وجاء تفاصيلها في آية وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طيب الآن موسى عليه السلام خرج مع قومه وخرج خلفه فرعون مع جنوده فإن الله أنجى موسى عليه السلام ومن معه من قومه من المؤمنين فلما دخل فرعون أغرقهم الله تبارك وتعالى. الآن لما أنجاه وبعد فلك البحر موسى عليه السلام ذهب ثم أمر أن يذهب إلى موعده وعدناها موسى 30 سنة ثم أوتي التوراة. يعني بعد هلاك فرعون إيتاء التوراة لموسى عليه السلام بعد هلاك فرعون بعد غرق فرعون. فرعون أهلك فرعون أغرق ومجا عليه مدة. والآن لما القوم أنهم خرجوا وأنجاهم الله تعالى جاء بعد موسى واختار موسى قومه 70 رجل لميقاته ثم إن الله تبارك وأن القوم قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وأنه جعل خليفته في قومه هارون عليه السلام فلما جاء بالتوراة ورأى أن القوم يعبدون الإجل غضب موسى وألقى الألواح وأخذ براث أخيه يجره إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. وأيضا فانظر يعني إيتات. والآن ماذا ولقد آتينا موسى الكتاب يعني كتاب أول وجعلنا ما هو خاهر نبذيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا معنى يعني إيتاء التوراة قبل الذهاب وأوتي التوراة ليس قبل الذهاب بعد الذهاب مدة 30 سنة. وبذلك هذا هو لما إنسان إذا ما عنده يعني معلومات بكتاب الله أو ليس عنده إيمان بالله وعلى كلام الله وقع في التنافس قال نعوذ بالله كيف هذا. طيب أيضا افهم ألقى الألواح وأخذ بالرأس أخي هذا رأس أما قال هارون لا تأخذ انه اخذ براسي وهو يقول لا تاخذ بلحيتي. راس هنا لحية هنا. جاء يا جماعة انه اخذ براسي يجره اليه قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، يعني ان موسى عليه السلام اخذ براسي وأن هارون عليه السلام قال لا تأخذ باللحية دي فلا براسي، أخر الرأس وقدم اللحية، هنا ما في ذكر اللحية. فبذلك لما أنهم يقرؤون مثل هذا نعوذ بالله، أنهم يعترضون ويكتبون الكتب وليس هذا نعوذ بالله كلام الله وهذا كذا وهذا كذا، كما يقول المشركون أساطير الأولين كما يقول أعداء الإسلام. ولكن هذا افهم أن مكانة موسى عليه السلام أعظم وأعظم وأرفع، لما؟ لأن هارون نبي ما كان رسول، أن موسى عليه السلام رسول وأنه من رسول الله وأنه من أولي العزم من الرسل وأنه كليم الله. وأخذ الشعر الرأس هذا شيء أخف من أخذ اللحية، فإن الله ستر نبيه ما ذكر أنه أخذ بلحيته. هذا من كلام الله، هذا من تعاليم الله، وهذا من شان الأنبياء والرسل. أن موسى عليه السلام أخذ، ولكن إن الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى، سبحان الله يسبح الرعد بحمده، إن الله تبارك وتعالى ما ذكرك أن موسى عليه السلام أخذ بلحيته، قال أخذ برأسه يجره إليه. فالرأس الإنسان هو الأصل وجميعها تابع للرأس، فبذلك حقيقة هذا هو الكلام. أما الذي يجره لما؟ لأنه معتوه مسكين يضربه وهو أنه أثر كل شيء، قال لا تأخذ باللحية دي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. وهذا أيضا لماذا؟ من غلبة التوحيد. لما غضب موسى عليه السلام؟ لماذا؟ لما رأى قومه في الشرك، قومه في عبادة الأوثان، قومه في عبادة الأصنام، فبذلك ما جاء الإتاب من الله تبارك وتعالى، وما جاء التنبيه على موسى عليه السلام لما فعلت هذا؟ لا، لما؟ لأنه كان أجل التوحيد، الغضب كان للتوحيد، الغضب حتى على أخيه كان. لماذا؟ لما ما منعتهم من عبادة الإجل؟ لماذا نبهتهم؟ لماذا وعظتهم؟ لماذا أمرتهم؟ غضب موسى عليه السلام غضبا، وهذا الغضب لماذا؟ هذا الغضب لأجل التوحيد، ما كان غضب ذاتي، ما كان غضب نعوذ بالله لأجل المال، ما كان غضب لأجل الإهمال في أمور التجارة، كأن موسى عليه السلام خلفه ولا أمواله ووجد ما جاء ما وجد مالا، لا، هذا كان لأجل التوحيد فقط. فبهذا في كل آية حكم من الله سبحانه، بس شرط کہ انسان يتدبر ويتأمل ويقرأ، ولما يقرأ القرآن يأتي حقه. ليس فقط کہ انسان بس قرأ القرآن وفتح الباب وما شاء الله، وإن شاء الله فتح عند الدرس، وإن شاء الله يفتحها بكرة إن شاء الله وقت الدرس بفضل الله تعالى، وبذلك ماذا يفعل؟ ولا شيء، ولا ينتفع بها. طالب يدرس 30 سنة ما يفهم إن شاء الله. لما؟ لما هو لا يطالب وهو لا يراجع وهو لا يبحث في سبقه فماذا ينتفع به؟ فاللازم عليه أنه يبحث أولا علشان يصل إلى 50% هو كان فاهم أول، ثم جاء في الدرس وفهم أيضا ما شاء الله 40%، 30%، 25%، ما شاء الله بلغ إلى 75% بالنسبة. الذي ما تالى وما راجع وما دارس وما بحث عن سبقه وأنه فتى كل ما سمع من هنا وخرج منه. فبذلك افهم أولا كأن القرآن كتاب هداية، أحيانا قصة إجمال، أحيانا قصة بتفاصيل، أحيانا يذكر حاشيتين الأول والآخر، أما ما بينهما فلا يذكر. وأيضا افهم الواء لا يفيد الترتيب، جاءني زيد وعمر ومسر، ليس لازم كزيد أول وأمر بعده، لأن الواو لا يفيد ترتيب، هذا قاعدة عند العلماء أن الواو لا يفيد الترتيب. ها هنا جاء ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه، ليس في ترتيب كتاب أول ولا كتاب بعده، كتاب قبل الذهاب ولا كتاب بعد الذهاب. فبذلك لما أنه لا يفيد الترتيب خلاص انتهينا من جميع الأسئلة والسؤال والجواب. ف وبذلك جاء ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني مقصود بيان قصة كأن موسى عليه السلام أوتي كتاب التوراة، لكن متى أوتي؟ قبل ذهابه إلى فرعون لا، بعد ذهابه لا، ليس مقصود الذكر بحث ها هنا، لا، ها هنا مقصود من القصة دي كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل عليك كتابا، ونعوذ بالله هم يقولون أساطير الأولين، ونعوذ بالله هم يقولون معلم مجنون، ونعوذ بالله يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق من قبل نفسه، ونعوذ بالله يقول لولا نزل عليه جملة واحدة. طيب هم يؤمنون بموسى عليه السلام الذي آتيناه كتاب التوراة، آتيناه دفعة واحدة، ولكن لما خالفه قومه؟ مقصود الرد على مشركي مكة كأنتم مطالبون لولا نزل عليه جملة عليه القرآن جملة واحدة. طيب لو نزل عليه القرآن جملة واحدة لآمنتم؟ لا، كما أن التوراة آتينا جملة واحدة، لما كذب قوم موسى عليه السلام؟ لما قال لا أنتم تخالفونه، لو نزل مفرقا لأنتم كفرتم به، لو آتيناه جملة واحدة لكفرتم به. وإلا هذا من حكم الله تبارك وتعالى كأنزلناه مفرقا لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما هؤلاء الأمم كان من عادتهم هكذا، فبذلك جاء ذكر التوراة. لما؟ لأن التوراة أوتيت إلى موسى عليه السلام مرة واحدة، فبذلك قال الله تعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن، لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة إن الله قادر على ذلك.